الصحيح في صحيح مسلم عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خدام أنفسنا، أي أننا نقوم بأعمالنا وليس لنا خدم يخدموننا ويقومون بأعمالنا، نتناوب الرعاية، فكانوا يتناوبون رعاية الإبل والغنم، فيذهب أحدهم يوما بالإبل والغنم ويبقى الآخر يحضر مجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا. قال: فكان علي رعاية الإبل، أي في يوم، فروحتها بالعشي في المساء، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس أن يعلمهم، فسمعته يقول: ما منكم من أحد، وهذه صيغة تدل على العموم، وهي من آكد صيغ العموم لدخول من قبل النكرة المنفية أو في الشرط. ما منكم من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء، أي يكمله ويتمم فرائضه ويحرص على سننه، ثم يقوم فيركع ركعتين يقبل عليهما بقلبه ووجهه، أي لا يلتفت بوجهه ولا يلتفت بقلبه، فلا يحدث نفسه وهو في صلاته بأمور الدنيا، وإنما يكون مقبلا على صلاته مستحضرا نيته من أول الصلاة حتى يفرغ منها، ولا مانع من أن يتحدث بأمور الآخرة وما يجلب الخشوع، فإن هذا مما ينفع الصلاة وليس التفاتا عنها، إلا قد أوجب أي استحق الجنة، أي استحق الجنة، فأوجب الله له بهذا العمل الجنة. وقد تقدم معنا مرارا أنه لن يدخل أحد الجنة بعمله، ولكن الله عز وجل جعل الأعمال سببا لنيل فضله، سببا لنيل فضله، وهذه الأعمال تتفاوت في قوتها، فبعضها أقوى في هذه السببية من بعض، وهذا العمل من أقوى الأعمال وأقوى الأسباب التي توصل إلى الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى. وفي رواية الحاكم: ما من مسلم يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقوم في صلاته فيعلم ما يقول، فيعلم ما يقول هي بمعنى يقبل عليهما بقلبه ووجهه، إلا انفتل انصرف وهو كيوم ولدته أمه، أي أنه تغفر له ذنوبه. وقد تقدم معنا أن مثل هذه الأعمال إن قرنها المسلم بتوبة من الكبائر فإنه ينصرف منها وقد غفرت له جميع ذنوبه، وإن كان العمل مجردا من غير أن يقترن بتوبة فإنه تغفر به الصغائر، تغفر به الصغائر، فينصرف كيوم ولدته أمه، أي من جهة الصغائر، فيكون كأنه لم يفعل صغيرة قط. فدل هذا على فضيلتين لمن توضأ واعتنى بوضوئه وأسبغ وضوءه فكمل الفرائض وحرص على السنن ثم صلى ركعتين حرص فيهما على حضور قلبه وعلى الخشوع، فكان يعلم قراءته ويعلم ذكره وكان مقبلا بوجهه لا يلتفت ومقبلا بقلبه لا ينصرف إلى الدنيا حتى فرغ من صلاته، فإنه تحصل له هاتان الفضيلتان العظيمتان. الفضيلة الأولى أنه يكتب من أهل الجنة، والفضيلة الثانية أنه تغفر له صغائر ذنوبه كلها. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن عاصم بن سفيان الثقفي أنهم غزوا غزوة السلاسل ففاتهم الغزو فرابطوا ثم رجعوا إلى معاوية رضي الله عنه وعنده أبو أيوب وعقبة بن عامر، فقال عاصم: يا أبا أيوب، فاتنا الغزو العام وقد أخبرنا أنه من صلى في المساجد الأربعة غفر له ذنبه. فقال: يا ابن أخي، ألا أدلك على أيسر من ذلك؟ إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من توضأ كما أمر وصلى كما أمر غفر له ما تقدم من عمل، كذلك يا عقبة؟ قال: نعم. رواه النسائي وابن ماجة وابن حبان في صحيحه. وتقدم في الوضوء حديث عمرو بن عبسة، وفي آخره: فإن هو قام فصلى فحمد الله وأثنى عليه ومجده بالذي هو له أهل وفرغ قلبه لله تعالى إلا انصرف من خطيئته كهيئته يوم ولدته أمه. رواه مسلم. نعم، هذا الحديث حديث عاصم ابن سفيان الثقفي، فيه حرص السلف الصالح رضوان الله عليهم على صالح الأعمال وعلى الجهاد في سبيل الله. وقد ذكر أنه قد فاتهم الغزو فلم يدركوه، ولكنهم رابطوا في الثغور، وهذا فيه فضل عظيم وسيأتي إن شاء الله عز وجل. ثم رجعوا إلى معاوية وعنده أبو أيوب وعقبة ابن عامر رضي الله عنهم أجمعين، فقال عاصم: يا أبا أيوب، فاتنا الغزو العام وقد أخبرنا أنه من صلى في المساجد الأربعة غفر له ذنبه. في المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى ومسجد قباء، لعظيم فضل الصلاة في هذه المساجد الأربعة. كأنه يقول: عزمنا على الارتحال إلى مكة للصلاة في المسجد الحرام وإلى المدينة للصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومن ثم الصلاة في مسجد قباء، وعلى الارتحال إلى المسجد الأقصى إلى القدس للصلاة في المسجد الأقصى لعلنا أن نعوض ما فاتنا من فضيلة الغزو. فقال: يا ابن أخي، ألا أدلك على أيسر من ذلك؟ على أمر هو أيسر من حيث الجهد، ولكنه يحتاج إلى مجاهدة، ويحتاج إلى مجاهدة ومصابرة حتى يتحقق، وإن كان أيسر من جهة الجهد. إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ كما أمر فأسبغ الوضوء وصلى كما أمر، وهذا يفسره ما تقدم، أقبل على صلاته بوجهه وقلبه وعلم ما يقول، غفر له ما قدم من عمل. وتقدم أن المقصود هو من الصغائر. كذلك يا عقبة؟ فقال عقبة نعم. وفي الحديث التالي حديث عمرو بن عبسة الذي رواه مسلم جاء فيه: فإن هو قام فصلى فحمد الله وأثنى عليه ومجده بالذي هو له أهل، أي قرأ وذكر كما شرع، قرأ في صلاته وذكر كما شرع، وفرغ قلبه لله تعالى، أي صلى صلاة مقبلا عليها بوجهه وقلبه يعلم ما يقول، إلا انصرف من خطيئته كهيئته يوم ولدته أمه. وهذا فيه ما في الأحاديث المتقدمة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وتقدم في الباب قبله حديث عثمان، وفيه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة، وذلك الدهر كله. رواه مسلم. وتقدم أيضا حديث عبادة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خمس صلوات افترضهن الله: من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وسجودهن وخشوعهن كان له على الله عهد أن يغفر له. كل هذه الأحاديث تقدمت معنا وشرحناها، والذي فيها هنا والمناسبة لها هنا ما يتعلق بفضيلة الخشوع وإقبال المسلم على صلاته بقلبه، وأن هذا من أسباب مغفرة الذنوب. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الترغيب في الصلاة في أول وقتها. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله تعالى؟ قال: الصلاة على وقتها. فقلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال: حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو استزدته لزادني. رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. نعم. هذا الحديث المتفق عليه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله تعالى؟ والمقصود بالعمل هنا عمل الجوارح، لأن العمل قد يكون عمل الجوارح وقد يكون عمل القلوب. فإذا سئل عن العمل مطلقا فإن أفضل العمل إيمان بالله ورسوله، ولكن السؤال هنا عن عمل الجوارح: أي عمل الجوارح أحب إلى الله تعالى؟ وفي هذا أن ربنا سبحانه وتعالى يحب، وأن حبه سبحانه وتعالى يتفاضل، وأنه يحب بعض الأعمال الصالحة أكثر من غيرها، أكثر من غيرها. ولذلك يذكر أهل السنة والجماعة أن من حكمة الأعمال المطلوبة أن الله يحبها، أن الله يحبها. فإذا طلب منا عمل فإنا نعلم أن الله يحبه، وإذا علم العبد أن ربه يحب هذا العمل كيف لا يحرص على أن يحسنه وأن يتقنه وعلى أن يحافظ عليه؟ فالله سبحانه وتعالى يحب الأعمال الصالحة، ويحب بعض الأعمال الصالحة أكثر من غيرها. وفي هذا السؤال أيضا حرص السلف على معرفة أفضل الأعمال، ليشتد حرصهم على فعلها. ولتقديم الأفضل عند التزاحم، فإنه إذا تزاحمت الأعمال الصالحة فإنه يقدم أعلاها. وفيه أن الأعمال الصالحة تتفاضل، وأن بعضها أفضل من بعض، وإذا كان ذلك كذلك يكون بعضها أكثر ثوابا من بعض، فليست على درجة واحدة في الثواب. وجاءت الرواية الأخرى: أي العمل أفضل؟ وفي الرواية الأخرى عند مسلم: أي الأعمال أقرب إلى الجنة؟ قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: وهذه الألفاظ متقاربة المعنى أو متحدة، وهذه الألفاظ متقاربة المعنى أو متحدة، لأن ما كان من الأعمال أحب إلى الله فهو أفضل الأعمال وهو أقرب إلى الجنة من غيره. ما كان أحب إلى الله من الأعمال فهو أفضلها وهو أقرب إلى الجنة من غيره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة على وقتها. قال بعض العلماء: معناها الصلاة لأول وقتها، الصلاة لأول وقتها. ويدل له أنه جاء في بعض الروايات: الصلاة لوقتها، الصلاة لوقتها، واللام هنا للابتداء، واللام هنا للابتداء، فيكون المعنى الصلاة لأول وقتها أو لابتداء وقتها. كذلك يدل له ما جاء عند الترمذي وأبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلاة لأول وقتها. وقد صححه جماعة من أهل العلم منهم الألباني في بعض المواطن. وفي هذا أن الصلاة لأول وقتها أحب إلى الله من أي عمل، وهذا يدل على أن أفضل الأعمال الصلاة المفروضة، على أن أفضل الأعمال الصلاة المفروضة، وأن فضلها يعظم إذا أديت في أول وقتها. ويستثنى من ذلك الظهر عند اشتداد الحر، والعشاء إذا لم يكن في التأخير مشقة، فإن الإبراد بالظهر عند اشتداد الحر أفضل من صلاتها في أول الوقت، وتأخير العشاء عن أول الوقت إلى آخر الثلث الأول أفضل من أدائها في أول الوقت إذا لم يكن في التأخير مشقة. وقال بعض العلماء: الصلاة على وقتها، على هنا للاستعلاء، أي الصلاة في وقتها، فحيث ما أوقعها في وقتها فهو على خير. ولكن دلت الأدلة على أن أداءها في أفضل الوقت أفضل، فهو على كل حال أداء الصلاة في أول وقتها أفضل. فنقول: أفضل الأعمال أداء الصلاة المفروضة في وقتها، وأفضل ذلك أداء الصلاة المفروضة في أول وقتها، فتكون النتيجة أن أفضل الأعمال أداء الصلاة في أول وقتها. قال: قلت: ثم أي؟ قال بر الوالدين. قال بعض السلف الصلاة شكر لله وبر الوالدين شكر لهما، فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بشكر الله وهو الصلاة، ثم ذكر شكر الوالدين وهو برهما. وفي هذا فضل بر الوالدين، وأنه من أحب الأعمال إلى الله، وأنه من أعظم الأعمال التي توصل إلى الجنة، وينال بها المسلم فضل الله بدخول الجنة. وبر الوالدين هو الإحسان إليهما بالقول والفعل، والبعد عن أذيتهما ولو بأدنى شيء، وطاعتهما في غير معصية الله، والتذلل لهما رحمة لهما، والدعاء لهما، وفعل محبوبهما، وترك مكروههما. الإحسان إليهما بالقول ولو بالنداء، يناديهما بما يحبان، ويدخل السرور إلى قلبيهما، يختار من الكلام أفضله وأرقه، وبالفعل من نفقة وغيرها. والبعد عن أذيتهما، البعد عن ما يؤذيهما ولو بأدنى شيء، ولو بكلمة أف، ولو بإظهار السخط وعدم الرضا على الوجه، وطاعتهما في غير معصية الله. أما معصية الله فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وكذلك ما يضر، فإنه لو أمر الوالدان الولد بما يضره فإنه لا يجب عليه أن يطيعهما، ولكنه يحرص على برهما. والتذلل لهما رحمة لهما، فيخفض لهما جناح الذل، ويظهر الذل بين أيديهما رحمة لهما. والدعاء لهما، قال العلماء ويحسن أن يسمعهما دعاءه لهما، فإذا رأى والده قال رحمك الله يا أبي وغفر لك وزادك خيرا وبارك لنا في عمرك وأحسن إليك كما أحسنت إلي، وإذا رأى أمك ذلك يسمعها الدعاء، قالوا لأن ذلك يدخل السرور عليهما. وكذلك يدعو لهما بظهر الغيب ليكون أبلغ في الإجابة. وكان السلف، كان بعض السلف إذا سلم على أمه دعا لها، إذا لقي أمه قال السلام عليك يا أمه رحمك الله كما ربيتيني صغيرا، وفعل ما يحبان، حتى لو كان يرى أنهما يحبان أن يلبس لبسا معينا مما يجوز فإن من البر أن يلبسه. يعني مثلا لو رأيت أن أمك تحب أن تلبس يعني عمامة بيضاء، تحب أن ترى عليك العمامة البيضاء، من البر أن تلبس العمامة البيضاء لأن أمك تحب هذا. وهكذا، والبعد عما يكرهان ويبغضان، مع العلم أنه مهما اجتهد الوالد في الإحسان إلى والديه فلن يجزي والديه عن عملهما. قال قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله، القتال قتال الكفار لتكون كلمة الله هي العليا، قتال الكفار لتكون كلمة الله هي العليا. وليس كل قتال للكفار جهادا، بل الجهاد عبادة لها شروطها، فإذا توفرت الشروط تحققت العبادة، وإذا لم تتوفر الشروط لم تكن عبادة. يا أخوة، قتال الكفار أحيانا يكون حراما وظلما، كقتال أهل الذمة مع وجود الذمة والعهد ونحو ذلك. وهؤلاء الذين يظنون أن كل قتال للكفار جهاد يسيئون إلى أنفسهم وإلى دينهم. الجهاد في سبيل الله عبادة، لا بد أن تتوفر شروطها، فإذا توفرت شروطها كان من أفضل الأعمال وأقربها إلى الجنة. طيب، هنا تلحظون أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم الصلاة وبر الوالدين على الجهاد في سبيل الله، مع أن الجهاد في سبيل الله فيه بذل النفس في سبيل الله. قال العلماء سبب ذلك أمران. الأمر الأول أن الصلاة المفروضة وبر الوالدين فرض عين، فرض عين، والجهاد في سبيل الله الأصل فيه أنه فرض كفاية، وفرض العين مقدم على فرض الكفاية. والسبب الثاني أن الصلاة وبر الوالدين لازمان متكرران في كل يوم وليلة. بر الوالدين لازم دائما، والصلاة المفروضة خمس صلوات في اليوم والليلة وتتكرر في كل يوم وليلة، فالمحافظة عليها والصبر على ذلك لا يكون إلا من قوي الإيمان. المحافظة على الصلاة في وقتها، ولا سيما في أول وقتها، والذي يحافظ على الصلاة المفروضة في أول وقتها من باب أولى سيحافظ على بقية أمورها، أمر لا يكون إلا عن قوة إيمان. ونعني بالمحافظة المحافظة الدائمة، وكذلك الحفاظ على بر الوالدين، فإنه مستمر لازم، فلا يكون إلا عن قوة إيمان. وهذا سر تقديم الصلاة على وقتها وبر الوالدين على الجهاد في سبيل الله. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استزدته لزادني. قال بعض العلماء معنى هذا لو استزدته في الأسئلة لزادني جوابا، يعني لو أكثرت عليه من الأسئلة لأجابني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على أن يعلم أمته الخير. وقال بعض أهل العلم معناها لو استزدته في السؤال عن أفضل الأعمال لزادني، يعني لو قلت ثم أي بعد الجهاد في سبيل الله لأجابني. قال العلماء في قوله ولو استزدته لزادني أي تركت سؤاله والزيادة في السؤال رفقا به، إرعاء عليه، رفقا به، حتى لا أثقل عليه بكثرة السؤال. ففيه أن من أخلاق السلف الرفق بالعالم والتوقف عن الإثقال عليه. من أخلاق السلف الرفق بالعالم والتوقف عن الإثقال عليه. وما أحوجنا إلى تعلم أخلاق السلف في الأمور كلها وفي العلم والدعوة على وجه الخصوص. فأكثر الفتن التي تظهر بين طلاب العلم اليوم سببها يعود إلى عدم معرفة أدب السلف وأخلاق السلف الصالح رضوان الله عليهم في العلم والدعوة. وهذا الخلق العظيم في التعامل مع العلماء ينبغي على طلاب العلم أن يلحظوه وأن يعملوا به، وأن يتلطف طالب العلم في السؤال وأن لا يكثر. فكيف بما يتعلق بنقل الأسئلة بين العلماء والمشايخ من أجل أن تختلف أقوالهم؟ لا شك أن من الأخلاق أن يبتعد طالب العلم عن هذا. كذلك من الأخلاق المتعلقة بهذا أن طالب العلم إذا رأى من عالم أنه لا يحسن بابا بعينه أن لا يسأله في ذلك الباب. العالم ليس من شرطه أن يعرف كل العلم وأن يحسن كل الأبواب، فقد يرى الطالب من شيخه أنه في باب لا يحسنه، فمن الخلق والأدب أن لا يسأله في ذلك الباب. وهكذا نحتاج أن نعرف خلق السلف الصالح رضوان الله عليهم في التعامل مع العلماء، لا سيما عند الطلب منهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال: شعبة. أو قال: أفضل العمل؟ قال: الصلاة لوقتها وبر الوالدين والجهاد. رواه أحمد ورواته محتج بهم في الصحيح. نعم، هذا الحديث الصحيح فيهما في الرواية المتقدمة، لكن انظروا هنا شعبة راوي الحديث رواه أي العمل أفضل أو قال أفضل العمل، وهذا يدلك على دقة رواة الحديث في رواية الحديث حتى لو كان المعنى لا يتغير، حتى لو كان المعنى لا يتغير فإنهم يحرصون على الدقة في الرواية. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن أم فروة رضي الله عنها وكانت ممن بايع النبي صلى الله عليه وسلم قالت: سئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة لأول وقتها. رواه أبو داود والترمذي، وقال: لا يروى إلا من حديث عبد الله بن عمر العمري، وليس بالقوي عند أهل الحديث واضطربوا في هذا الحديث. قال الحافظ رضي الله عنه: عبد الله هذا صدوق، حسن الحديث فيه لين. قال أحمد: صالح الحديث لا بأس به. وقال ابن معين: يكتب حديثه. وقال ابن عدي: صدوق لا بأس به. وضعفه أبو حاتم وابن المديني. وأم فروة هذه هي أخت أبي بكر الصديق رضي الله عنه لأبيه، ومن قال فيها أم فروة الأنصارية فقد أوهم. نعم، هذا الحديث الذي قال فيه الألباني هنا صحيح لغيره، يفسر الحديث المتقدم الصلاة على وقتها، وهو أن المراد الصلاة لأول وقتها، وهو أيضا الذي تدل عليه رواية الصلاة لوقتها كما تقدم معنا. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خمس صلوات افترضاهن الله عز وجل: من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وسجودهن وخشوعهن كان له على الله عهد أن يغفر له، ومن لم يفعل فليس له على الله عهد، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. رواه مالك وأبو داود والنسائي وابن حبان في صحيحه. نعم، وهذا الحديث تقدم معنا وفيه فضيلة المحافظة على أعمال الصلاة بإحسان الوضوء والحرص على الوقت وإتمام الركوع والسجود والخشوع. وقد نبهنا فيما مضى على أن قوله ومن لم يفعل معناه من قصر في ذلك، فلم يحسن وضوءهن وإنما كان عنده نقص في ذلك، وكذا في بقية الأعمال. وليس المقصود من لم يفعل الصلاة، ليس المقصود من لم يفعل الصلاة، فإن بعض أهل العلم الذين يرون أن تارك الصلاة لا يكفر يحتجون بهذا الحديث ويفسرون الحديث ومن لم يفعل بأنه لم يفعل الصلاة، فيقولون جاء فيه فليس له على الله عهد، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، ولو كان ترك الصلاة كفرا لما ورد فيه هذا. فإن الظاهر من الحديث والناظر في جميع رواياته مع الأحاديث الأخرى يدرك أن المقصود بمن لم يفعل من قصر في ذلك المذكور في الحديث. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وروي عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن سبعة نفر، أربعة من موالينا وثلاثة من عربنا، مسندي ظهورنا إلى مسجده، فقال: ما أجلسكم؟ قلنا: جلسنا ننتظر الصلاة. قال: فأرم قليلا ثم أقبل علينا فقال: هل تدرون ما يقول ربكم؟ قلنا: لا. قال: فإن ربكم يقول: من صلى الصلاة لوقتها وحافظ عليها ولم يضيعها استخفافا بحقها فله علي عهد أن أدخله الجنة، ومن لم يصلها لوقتها ولم يحافظ عليها وضيعها استخفافا بحقها فلا عهد له علي، إن شئت عذبته وإن شئت غفرت له. رواه الطبراني في الكبير والأوسط وأحمد بنحوه. نعم، قال في هذا الحديث الذي قال الشيخ الألباني رحمه الله أنه حسن لغيره: روي عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن سبعة نفر، أي خرج من بيته ونحن سبعة نفر، أربعة من موالينا من المعتقين كانوا عبيدا وأعتقوا، وثلاثة من عربنا أي من الأحرار الذين لم يجري عليهم الرق، الذين لم يجري عليهم الرق، مسندي ظهورنا إلى مسجده أي في داخل المسجد، وقد جلسوا بهذه الهيئة ليرتاحوا لأنهم ينتظرون الصلاة. فقال: ما أجلسكم؟ أي في المسجد. قلنا: جلسنا ننتظر الصلاة. قال: فأرم قليلا أي سكت قليلا ثم أقبل علينا فقال: هل تدرون ما يقول ربكم؟ قال: قلنا: لا. قال: فإن ربكم يقول: من صلى الصلاة لوقتها وحافظ عليها أي في وقتها ولم يضيعها أي لم يخرجها عن وقتها استخفافا بحقها فله علي عهد أن أدخله الجنة، ومن لم يصلها لوقتها ولم يحافظ عليها أي في وقتها وضيعها عن وقتها استخفافا بحقها فلا عهد له علي، إن شئت عذبته وإن شئت غفرت له، وهو بمعنى ما تقدم. وهذا دليل على أن على فضيلة المحافظة على الصلاة في وقتها، وعلى أن تأخير الصلاة عن وقتها جرم يستحق فاعله العقوبة إن لم يعفو الله عز وجل عنه. ولعلنا نقف هنا ونكمل الأسبوع القادم إن شاء الله، ونجيب عن بعض أسئلة إخواننا، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. يقول حفظكم الله: كيف يعالج المسلم كثرة الوسواس في الصلاة، وما هي الأمور التي تعين المؤمن على جمع قلبه فيها؟ الوسواس في الصلاة يأتي لكل مصلي، وإذا أقيمت الصلاة وفر الشيطان وفرغ من إقامة الصلاة يأتي حتى يحول بين المصلي وقلبه ويحاول أن يشغله في صلاته، ويقول: أذكر كذا أذكر كذا، لما كان قد نسيه، وقد يذكره بمهمات من شأنه كان قد نسيها، وذلك ليصرفه عن الصلاة بقلبه لينقص أجره. فالشيطان إذا حاول صد المؤمن عن الصلاة فلم يستجب له، فإنه يحاول أن ينقص أجره في الصلاة بالوسوسة له حتى يخرج من صلاته فينقص أجره، وقد يخرج من الصلاة ولم يكتب له إلا عشر ثواب الصلاة. والشيطان يشام قلب العبد ويأتي لكل عبد بما يناسبه، فمن رأى يحب العلم جاءه في باب العلم ليشغله عن صلاته، ومن رأى يحب المال جاءه في باب المال ليصرفه عن صلاته، ومن رأى يحب النساء جاءه في باب النساء ليصرفه عن صلاته، وهكذا. إذا نعلم أن الوسواس لا بد منه، ولكن يتمايز الناس في تعاملهم مع هذا الوسواس، فمن الناس من يستسلم له حتى يسرق الشيطان صلاته، ومن الناس من يسقط مرة ويقوم مرة، فيغلب الشيطان مرة ويغلبه الشيطان مرة، ومن الناس من يجاهد الشيطان مجاهدة، وكلما جاءه الشيطان دفعه، وكلما أخذ طرف قلبه رده، وهكذا. ومن صدق الله صدقه الله، ومن جاهد هداه الله سبله، حتى يتمكن المسلم من صلاته. فالعلاج هو أن تجاهد وأن تحضر قلبك وأن تتذكر أنك في صلاة بين يدي الله عز وجل، وأن تقول لنفسك: لعلها آخر ما أعمل في الدنيا، وأن تتفكر فيما تقول. فعندما تقول الله أكبر فإنك تتفكر في هذه الجملة العظيمة، وأن الله أكبر من كل شيء، فتقبل على صلاتك. وهكذا عندما تقرأ الفاتحة تتفكر في معانيها، وعندما تركع تتفكر كيف أنك بهذا تعظم الله، فتحني ظهرك لله وتقول سبحان ربي العظيم، فتتذكر وأنت في هذا المقام عظمة الله سبحانه وتعالى. فإذا رفعت قلت سمع الله لمن حمده، فتذكر نفسك أن الله يسمع سماع إجابة لمن يحمده، وتقول ربنا لك الحمد، فتكون من الحامدين. ثم إذا سجدت تتذكر أنك لا تفعل هذا إلا لله، وأنك لم تضع جبهتك على الأرض إلا لله، وتقول سبحان ربي الأعلى، فتنزه ربك سبحانه وهو الأعلى. وهكذا في بقية صلاتك. واعلم أن الأمر يحتاج إلى مجاهدة، والعلماء يقولون كلما عظم ثواب العمل احتاج إلى مجاهدة أعظم. كلما كان ثواب العمل عظيما كلما احتجت إلى أن تجاهد مجاهدة كبيرة. وأعظم عملك وخير عملك هو الصلاة، فيحتاج الأمر إلى جهاد عظيم ومصابرة. لكن إذا علمت ما يترتب على ذلك من عظيم الثواب وعظيم الدرجات عند الله سبحانه وتعالى، فإن ذلك يعينك على هذا الجهاد العظيم. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: والحرص على الدعاء، تستجلب الخيرات بسؤال الله، والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها الله كيف يشاء. فأنت يا عبد الله اجتهد في الدعاء صادقا أن يرزقك الخشوع وأن يعينك على إبليس. اجتهد في الدعاء وادعو الله دائما، وأن ساجد وفي خلواتك في الليل اجتهد في الدعاء ولن يخيبك الله. أثابكم الله. يقول السائل: إذا أحب المرء أحد والديه أكثر من الآخر أو تواصل معه أكثر من الآخر، هل يعد عاقا بذلك؟ إذا علم أن الآخر يتألم من هذا فلا ينبغي له أن يظهر هذا أمام الآخر. أما إذا علم أن هذا يسره فلا حرج. والنفس مجبولة على مقابلة الإحسان بالإحسان، فقد يكون أحد الوالدين أرفق بالولد فيميل قلبه إليه أكثر. فإذا كان كما قلت هذا لا يسوءه بل يسره، كما نعلم أن بعض الأمهات مثلا يحرصن على توصية أبنائهن بالبر بالوالد، وأن الأم تفرح جدا إذا رأت ولدها يبر بأبيه، فهذا إحسان ما في بأس أن يظهر ذلك أمامها ليسرها. أما إذا كان هذا يعني يؤلم الطرف الآخر فينبغي أن يحرص على اجتناب إظهاره أمامه. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: هل السفر في طلب الرزق أو طلب العلم يعد من عدم البر؟ بل هو من البر، من أبر البر أن يحرص الولد على أن يكون صالحا، فإن صلاحه يثاب عليه والداه لأنهما السبب في ذلك. وقد جاء إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: منها أو ولد صالح يدعو له، وطلب العلم من الأعمال الصالحة. فسفر الولد بعيدا عن أبويه لطلب العلم لا يعد من العقوق، ويحسن بالوالدين أن يعيناه على هذا، وأن يكثر الدعاء له فإن في ذلك خيرا له ولهما. أثابكم الله. يقول السائل: هل الأولى المبادرة بالحج والاعتمار عن الأب أو عن الأم إذا كان مات ولم يحج أو يعتمر؟ الذي يظهر لي والله أعلم أنه تقدم الأم، وذلك لأمرين. الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل من أحق الناس بحسن صحابتي قال أمك، قيل ثم من؟ قال أمك، قيل ثم من؟ قال أمك، قيل ثم من؟ قال أبوك. والأمر الثاني أن عجز الأم عن الحج أعظم من عجز الأب، فالغالب أن الأم لا يكون عندها تفريط، لكن لضعفها وحاجتها إلى المحرم تعجز عن الحج، بخلاف الأب فقد يتيسر له الحج أكثر من الأم. فالشاهد الذي يظهر لي والله أعلم أنه تقدم الأم. نعم. إذا كان الحج من مال الولد. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: إذا كان والداي يرغبان أن أتوقف عن طلب العلم وأعمل، وأنا أرغب طلب العلم في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحتياج بلدي إلى من يقوم بهذا الواجب هناك، فما النصيحة؟ اجتهد في إرضاء والديك وأظهر لهما بالعمل أن وجودك في المدينة لطلب العلم أعظم لهما من المال. زد رفقا وبرا وإحسانا وتحننا، اتصل بهما وأسمعهما الكلام الطيب، وكل ما تقدم بك المقام في المدينة زد في الخير والطاعة، وإذا تيسر لك أن تتسبب لهما بمال فحسن وترسله لهما، فهذا من البر والإحسان. ولا تتوقف عن طلب العلم، حاول أن ترضيهما وتبرهما وتشعرهما أن وجودك في المدينة لطلب العلم أعظم لهما، سواء من ناحية الثواب أو من ناحية أخلاقك وبرك ولطفك وحسن كلامك وغير ذلك مما يسر الوالدين. واحذر، احذر أن تريهما أن وجودك لطلب العلم قسى قلبك. بعض طلاب العلم قد لا يشعر بهذا، لكن عندما يكون مع الوالدين في البلد أو عندما كان مع الوالدين في البلد فهو يزورهما دائما ورفيق بهما، ثم إذا جاء إلى طلب العلم مثلا في المدينة أو في غيرها اشتغل بطلب العلم وأصبح لا يتصل بهما إلا بعد فترة طويلة، ويقل لطفه في الكلام معهما ونحو ذلك، فيشعران أن بعده قسى قلبه، وهذا في الحقيقة يعطيهما يعني فهما غير صحيح لطلب العلم. فيحذر طالب العلم من أن يشعر والده أنه قبل سفره لطلب العلم أحسن منه بعد سفره لطلب العلم، سواء في معاملتهما أو في أعماله الصالحة أو غير ذلك. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: دائما ما تحدثني نفسي بأمور فتحصل في الواقع كما حدثتني نفسي وفي وقت قريب، سواء كان ذلك خيرا لي أم شرا، ولكنه لا يردني عن فعل عزمت على فعله، فما نصيحتكم لي سلمكم الله؟ على كل حال، قد يرى الإنسان رؤيا ثم يراها واقعة، وقد يرى رؤيا ثم ينساها ثم يحدث نفسه بها وهو مستيقظ، وقد نسي الرؤيا ثم يراها واقعة، هذا يقع، لكن هذا لا يبنى عليه شيء. لا تغتر في نفسك وتظن أنك ملهم وأنك فيك وفيك، ولا تبني على هذا شيئا، وإنما تفعل الأسباب المعلومة وتتوكل على الله سبحانه وتعالى. ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.